ولو قلنا ان ابن تيمية عندما يبحث في هذا المعنى هو مع الامام احمد ومع الاوزاعي ومع الليث بن سعد وغيرهم من ائمة الهدى. اي مقارنة هذه؟ مقارنة في الرأي، مقارنة في العقيدة. عندما تقول مثلا عندما يقول القائل سافرنا في الليالي المقمرة من اول الليل الى اخر الليل ولم يزل القمر معنا، ما معنى هذا؟ وهل القمر نزل فصار يمشي معهم على وجه الارض او كان معهم بضوئه؟ قارنهم بضوئه. اذن المقارنة كثيرة جدا وكل هذا حقيقة. اذا قلت لم نزل نسير ليلا والقمر معنا، المقارنة هنا حقيقية، لا فرق بينها وبين ان تقول كان زيد معنا في هذا المجلس امس، لا فرق بينهما. مقارنة زيد كانت بالذات ومقارنة القمر بالضوء. وزيد مع الامام احمد في مسألة خلق القرآن كان معه في اي شيء؟ في الاعتقاد والرأي والتصميم على ذلك، ولم يقارنه بذاته. اذا تصورنا ان لفظة مع انما تدل على مطلق المقارنة، نرجع الى الآية التي جمعت بين الاستواء اي بين العلو وبين المعية فنتلوها فنقول هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، على العرش بذاته. الاستواء هنا استواء ذات بإجماع الصحابة والتابعين وأئمة علماء تابع التابعين كالأئمة الأربعة، إجماع بأن الاستواء في هذه الآية وغيرها استواء ذات، لا استواء ملك، أي ليس بمعنى السولة والملك والسلطان والهيمنة، ولكن استواء الذات. إذا كان مستويا على العرش بذاته بائنا من خلقه بذاته، ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم، اي محيط بكم بعلمه. بدأ بالعلم بقوله يعلم ما يلج في الارض، اي ان المعية هنا المعية العامة بمعنى العلم، وهذا ايضا اجماع من السلف، بإجماع السلف بأن الله معنا بعلمه، المعية العامة. هناك معية خاصة مع الأنبياء مع الصابرين مع المحسنين. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إنما تعني هذه المعية زيادة على العلم النصر والتأييد والكلأ والحفظ والدفاع. لا تهزن، الله سبحانه وتعالى وإن كان فوق سماواته مستوي على عرشه بذاته بائن من خلقه، لكن هو معنا لأنه يرانا ويحفظنا ويدافع عنا. ما فائدة المعية إذا كانت المعية معية الذات مثلا؟ هذا مع هذا، شخص جالس مع آخر بجواره، ماذا يعلم هذا من هذا؟